تفسير الآية 18 من سورة الحاقة، يقول تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي يومها وحينها تحضرون أيها الناس للعرض على خالقكم، وتظهرون وتقفون أمامه لحسابكم الختامي بكل عدل دون أي ذرة ظلم، على الخير خيرا وسعادة، والشر شرا وتعاسة، لا يخفى منكم عليه حتما أي سر كنتم تكتمونه، ولا أي شيء من أقوالكم وأفعالكم في حياتكم الدنيا، سواء أكانت مخفية أم معلنة، فكلها مسجلة بكل دقة وتفصيل وصدق في كتاب أعمالكم، فهو تعالى عالم بتمام العلم بكم ظاهرا وباطنا وبكل شيء في كونه خفي أم ظهر.